الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا عند القاعدة السابعة من كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، يقول: التكليف هو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد، ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك والملك. طيب، هنا يقول: التكليف أي الذي به يكون العبد مكلفا مخاطبا بالأوامر وبالنواهي هو البلوغ والعقل. فالمكلف هو البالغ العاقل، فالعاقل غير البالغ ليس مكلفا، بمعنى أنه لو لقي الله عز وجل ومات قبل البلوغ وهو تارك لبعض الواجبات أو مرتكب لبعض المحرمات فإنه لا يؤاخذ. وكذلك أيضا إذا جنى على غيره جناية تستوجب القصاص فإنه لا قصاص، ولكن تضمن الجنايات وتضمن أموال الغير، فعمده إذا قتل لا يقاصص بالمقتول بل يكون ذلك في حكم الخطأ. وهكذا أيضا إذا أتلف مال الغير فإن هذا المال يضمن، لكن هذا غير مكلف، هذا غير مكلف. وهكذا أيضا لو كان بالغا لكنه مجنون، فالمجنون عمده خطأ. لو أن المجنون لم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج فلا يؤاخذ بذلك، لكن وليه يخرج الزكاة، زكاة المال، لأن الزكاة حق المال، ويرجع هذا إلى وليه. كذلك أيضا لو أنه أتلف شيئا من أموال الناس فإن الضمان يكون في ماله، وهو لا يؤاخذ فيما بينه وبين الله لعدم وجود العقل. إذن فالتكليف أو لا يكون العبد مكلفا إلا إذا جمع بين أمرين: البلوغ والعقل. والبلوغ يحصل بأمارات، منها ما هو محل وفاق ومنها ما هو محل خلاف بين أهل العلم. فالاحتلام مثلا علامة متفق عليها، علامة متفق عليها بين أهل العلم. كذلك أيضا الحيض علامة متفق عليها في بلوغ المرأة. واختلفوا فيما يتعلق بالسن، هل 15 سنة هو السن الذي يحكم للشخص ذكرا أو أنثى إذا لم يحتلم قبلها، وإذا لم تحض الأنثى قبلها هل يحكم بأن 15 عاما يكون الشخص بالغا؟ الجواب نعم، يحكم على الشخص إذا لم يحتلم وإذا لم تحض الأنثى، إذا لم يحصل الاحتلام من الذكر أو الأنثى. وإذا لم يحصل الحيض من الأنثى قبل هذا السن فبلوغ هذا السن علامة على البلوغ. كذلك أيضا من علامات البلوغ في الذكر والأنثى الإنباد، وهو ظهور الشعر الخشن تحت السرة، ظهور الشعر الخشن تحت السرة. الاحتلام كان يحتلم الشخص في منامه ويخرج منه المني، فهذا علامة على البلوغ، علامة على البلوغ. وكثير من الناس ذكورا وإناثا ربما حصل لهم هذا في 12 من أعمارهم، ومنهم من يتأخر ومنهم من قد يتقدم. وبعض العلماء يقول يختلف هذا باختلاف البلد، ويختلف هذا باختلاف نوع الطعام والشراب. فأحيانا يكون الإنسان فممن يأكل الطعام الجيد والشراب الجيد فهذا يسارع له البلوغ، وبخلاف الشخص الذي هو في معاناة وفقر فهذا قد يتأخر عنه. كذلك أيضا الأماكن الحارة ربما يكون البلوغ فيها أكثر من الأماكن الباردة. وعلى كل حال كثير من الناس رجالا ونساء يحصل لهم البلوغ في 12 من أعمارهم، وهناك من قد يتأخر قليلا إلى 13 أو 14، والغالب أنه لا يأتي عليه سن 15 إلا وقد بلغ. والذين يبلغون قبل 15 كثير، والعلامات معروفة شرعا وقررها الفقهاء، فهناك علامات مشتركة على أنه كما سبق، هناك علامات محل وفاق وعلامات محل خلاف، وكل واحد من الحاضرين البالغين والسامعين يعرف من نفسه متى بلغ. البعض قد يقول أنا بلغت في 11، والبعض يقول في 12، والبعض يقول في 13، والبعض في 14. المهم أن هذا أمر لا يختلف فيه الناس. والعلامات التي ذكرها الفقهاء، هناك علامات مشتركة بين الذكور والإناث، وهي الاحتلام والإنبات، إنبات الشعر الخشن تحت السرة، وبلوغ 15 سنة. هذا يحكم بهذا السن، إذا لم يحصل قبل ذلك علامة أخرى يحكم بهذا. هناك علامات خاصة بالمرأة، مثل الحيض، إذا حصل لها الحيض فإن هذا علامة على البلوغ. يذكر بعضهم أيضا تفلق الثديين، يعني بروز الثديين، وأن هذا علامة، لكن هذا محل خلاف. قد يبرز الثديان ولا يحصل معه بلوغ، قد يظهر في الوجه شارب ولا يحصل معه بلوغ، وقد يحصل البلوغ وليس في وجهه شعر، لا في لحيته ولا في شاربه، فظهور الشعر ليس علامة. كذلك أيضا بعض العامة يقولون تغير الصوت علامة على البلوغ، هذا غير صحيح. لا يلزم من تغير الصوت حصول البلوغ، قد يحصل به وقد لا يحصل. من الناس من يبقى صوته على حاله، من الناس من يتغير صوته ولا يكون علامة على البلوغ، من الناس من قد يصاحب البلوغ تغير الصوت، لكن هذه ليست علامة، ليست علامة على البلوغ لا في الذكور ولا كذلك أيضا في الإناث. فالعلامات أخرى. من علم من نفسه أنه قد بلغ، أحيانا المرأة أو البنت تبلغ تستحي أن تخبر أمها مثلا بأنها قد حاضر، مع أنه يترتب على هذا أحكام، ولا بد للأم إذا غلب على ظنها أن البنت قاربت سن البلوغ تعتني بها وتكلمها تخبرها بعض الأشياء، لأن هذا يترتب عليه أحكام. ربما نزل منها دم الحيض وبقيت في رعب وخوف ولا تدري ما السبب وما هذا الشيء، فأمها تكون قريبة منها وتخبرها وتتكلم معها. فالذكر إذا بلغ ينبغي أن يعلم هذا في نفسه، وأنه صار مكلفا، وأنه اختلف حاله من قبل البلوغ إلى بعد البلوغ، صار من أهل التكليف، صار مخاطبا بالأوامر والنواهي، لو مات مع ترك واجبات أو فعل محرمات فهو مؤاخذ بذلك، وأصبح في طور آخر تماما، فيترتب على هذا أحكام بينه وبين الله وبينه وبين عباد الله. غير البالغ لو قتل لا قصاص، البالغ ولو كان يعني يترتب على ما بين هذا الوقت وهذا الوقت 5 دقائق، حصل البلوغ وقتل أصبح مكلفا يقاصص به إذا كان عمدا عدوانا، إذا كان قبل البلوغ ولو عمدا لا يقاصص به، لكن فيه الدية، فيه الدية على عاقلته، لأن المجنون والصبي كما سبق عمدهما خطأ. قال التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، مع ذلك الشرع أمرنا أن نأمر أبناء 7 بالصلاة وأن نضربهم عليها وهم أبناء 10، مع أنهم غير بالغين، لكن من أجل التمرين ومن أجل أن يتعودوا على أمور الدين وينشأوا على طاعة الله عز وجل. ما يقول الصبي أنا ابن 10 مش بالغ ليش تأمروني؟ لأن رسول الله أمرنا بذلك وأمرنا أن نضربك إذا لم تفعل هذا وإن كنت ابن 10. قال مروهم بالصلاة 7 واضربوهم 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، يفرق بينهم في المضاجع بعد هذا السن. فالمهم أن البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك. قال والتمييز شرط لصحتها إلا الحج، التمييز شرط لصحتها، يعني لو أن الصبي الصغير صلى غير مميز، ابن سنة أو سنتين أو 3 سنوات قام يصلي، هذا لا تصح صلاته لا تصح صلاته وصلاته غير صحيحة. لو أنه صامه ابن ثلاث غير مميز صومه لا يصح، صومه لا يصح. لكن لو حج أو اعتمر ابن شهر أو ابن أسبوع حج به أبوه أو أمه يكتب له حج، يكتب له حج ويصح منه، لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام ولا تجزئ العمرة عن عمرة الإسلام. لكن ما يتعلق بالصلاة والصيام والتكاليف الشرعية الأخرى هذه لا تصح إلا من المميز، إلا من المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. وبعض العلماء جعله في السن السابعة، قال التمييز يكون غالبا في هذا السن، مع أنه قد يميز الصبي قبل هذا السن، وبعضهم قد لا يميز إلا بعد هذا السن، يبقى مثل معتوه ولا يميز وما يفهم الكلام ولو ابن ثمان. لكن غالبا أن ابن سبع سنوات أنه في الغالب مميز، والتمييز قد يحصل قبل هذه السن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع، لأنه سن تمييز فأمروا بالصلاة. وكذلك أيضا قد يحصل قبل ذلك كما قال محمود بن ربيع كما في البخاري، عقلت مجة مجة رسول الله في وجهي وأنا ابن خمس سنين، وأنا ابن خمس سنين. فعلى كل حال التمييز، التمييز شرط لصحة العبادة. إذا كان غير مميز وأدى صلاة أو صياما لا يصح منه ولا يقبل منه، لكن إذا ميز ابن سبع أو ثمان صلى صام يكتب له أجر ذلك، يكتب له أجر ذلك. إلا الحج والعمرة فإنه يصح من غير المميز ولو طفل رضيع، بدليل حديث المرأة الخثعمية التي رفعت صبيا لها في المهد وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة. ثم قال ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد. يعني ما معنى صحة التصرف؟ البيع والشراء والوقف والهبة والصدقة والعطية ونحو ذلك من التصرفات المالية، هذا يشترط له مع البلوغ والعقل الرشد. فالسفيه الذي لا يحسن التصرف لو جاء وتصدق ماله ما يقبل، لو باع أمواله ما يقبل، لو اشترى شيئا كبيرا ما يقبل، لو أنه أوقف ما يقبل، لأن هذا سفيه يحتاج إلى أن يكون له ولي يتصرف له في ماله لأنه لا يحسن. يعني ممكن أن يختبر الشخص تقول له مثلا لو أعطيت اليوم 500,000 إيش تفعل بها؟ الذي يأتي يقول لك أنا أدعو جميع أصدقائي وأصحابي وأغديهم وحاسب عليهم وأعطيهم مصاريف وقل لهم اليوم هذا يوم خير عليكم جميعا. قلنا له أنت سفيه رقم واحد، هذا سفيه ما يحسن التصرف. لو قيل له أعطيناك 100,000 لو معك الآن 500,000 ماذا تعمل بهذه 500,000؟ قال مثلا أعطي أمي وأبي وأوزع بين أرحامي أخواتي أقاربي فأفعل مثل هذا، هذا رشيد. لو قال أنا أفعل الناس بحاجة ماسة إلى أن يجعل لهم سبيل يشرب ابن السبيل والذي في الطريق، هذا رشيد. لو قال أذهب وأحج هبالة أو أعتمر، أو قال أتاجر بهذا المال، أتاجر بهذا المال، أو قال أفعل بهذا المال شيء مما يعود عليه بالربح وما يستفيد وينتفع بهذا المال، هذا أيضا رشيد. لو قال أنا سأشتري لي أنواع من الثياب، 4 جزمات و4 ثياب و10 أكواد وفنائل وشراب، وأشتري لي كذا وكذا، ويعني أنظر آخر نوع من أنواع الجوالات أشتري لي جوال، وأنظر لي آخر ساعة وأحسن ساعة، هذا سفه، هذا سفه، لأنه تصرف بالمال فيما لا يعود عليه بالنفع. فيمكن للإنسان أن يميز ويختبر غيره، لا سيما من اليتامى الذين يكون الإنسان وصيا على أموالهم وينظر كيف يتصرفون بهذه الأموال، يختبر هذا الشخص وينظر ما يكون جوابه من خلال جوابه كيف يفعل بالمال. لو كان عنده مال تعرف هل هو سفيه أو هو رشيد. فيشترط للتصرفات المالية مع التكليف البلوغ والعقل الرشد. ينظر ماذا يفعل بهذا المال، كيف يتصرف بهذا المال التصرف الحسن. لو قال هذا المال أنا أريد أن أطلب العلم وهذا المال أنفقه على نفسي في طلب العلم، أذهب أطلب العلم أحفظ القرآن وأتعلم وهذا المال أنفقه على نفسي، هذا رشيد رقم واحد، لأن هذا سينفق هذا المال في طاعة الله وفيما يعود عليه وعلى أمة الإسلام بالنفع العظيم والعميم. وهكذا في أي باب من أبواب البر والخير. قال ولصحة التبرع، أي يشترط لصحة التبرعات التكليف والرشد والملك أو الملك. لماذا قال التبرع؟ يعني ما معنى التبرع؟ صدقة، تصدق عطية وهبة، هذا مع التكليف ومع الرشد لابد أن يكون مالكا ليخرج بهذا. ماذا؟ الوصي على مال الأيتام، الناظر على الوقف، ما يأتي الناظر على الوقف يتصدق، إنما يفعل بالوقف بغلته يصرفه في الوجوه التي أرادها الموقف. وهكذا أيضا الناظر على أموال اليتامى ما يتصدق بأموال اليتامى، والناظر على الأموال العامة ما يتصرف بالأموال العامة فيما يضر هذا المال العام، إنما إذا كان هذا المال هذه حدود النفقة ينفق في هذه الحدود، غير هذه الحدود لا. طيب يكون الكلام إن شاء الله أو قراءة كلام سعدي في الدرس القادم بإذن الله.